بعض الطلاب يقول سراويل أسفل من الكعبين، وإذا نصح يقول ليس داخلا في الناي، فهل هذا صحيح وجزاك الله خيرا؟ نعم الظاهر أنه داخل، لأن المهم يعني الإسبال فيه نهي. رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل وهو يشمل. ثم بعد ذلك أيضا لفظة ما زاد على الكعبين ففي النار، فأنا أنصح أن يكبه أو يقطع منه، والحمد لله.